ومهما كثر أو قل. فيعلم الآمر والناهي, يعلم الآمر والناهي, ويعلم المصلي والساجد, ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل, وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبده إذا صلى, وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه, وسيجازي كل منهما بما يستحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساجدين لله الآمنين بتقوى الله على هدى من الله ونور, إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة, نبدأ بالأيمن. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك, يوجد في المدارس طريقة لشرح المنهج قبل الاختبار النهائي, وتكون قبله بشهر تقريبا, ويؤخذ على الطالب ليدرس بها مبلغا معينا من المال, والمقصود بها التقوية المدرسية. ولكن في السنوات المتأخرة أصبح معنى التقوية ادفع تنجح, فأغلب طلاب التقوية ينجحون لأن الأستاذ يعطيهم جزءا من أسئلة الاختبار بدون تصريح. فإن كان أعطى عموم الطلاب 30 سؤالا مثلا حذف نصفها لطلاب التقوية, وإن كان أعطى عمومهم 4 قطع إنشائية أعطى طلاب التقوية قطعة واحدة فقط, ثم في نهاية المطاف يهدد طلاب التقوية بخصم 2 درجة مثلا إنهم أخبروا من لم يسجل في التقوية بهذه المعلومات. فما توجيهك لهؤلاء الأساتذة؟ وهل يجوز لمن لم يسجل ولم يدفع أن يأخذ الدفتر من أحد الطلاب بعد نهاية التقوية؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المعروف أن وزارة المعارف والتعليم تمنع من هذه الدروس, دروس التقوية, منعا باتا. وبناء على هذا يجب على من علم بهذا المدرس الذي يدرس الطلاب دروس تقوية يجب أن يخبر عنه, ولا يحل له أن يسكت, لأن هذا خيانة وتمرد على أوامر ولاة الأمور. فأقول لهؤلاء الذين يفعلون مثل ما قلت إنهم بالواقع مخالفون لأمر ولاتهم, وبذلك يكونون عصاة لله عز وجل, وإنهم خونة, لأنهم يعلمون هؤلاء ثم يخبرونهم بالأسئلة التي ستوضع, وربما يغتفرون خطأهم في الإجابة, كما ذكرت في السؤال أن العنوان الصحيح لمثل هذه الحال ادفع تنجح. فأنا أحذر هؤلاء من أن ما فعلوه فهو خيانة ومعصية لله عز وجل, وما اكتسبوا من المال على ذلك فإنه سحت محرم عليه. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا بالنسبة لهؤلاء المخالفين. أما بالنسبة لمن علم بحالهم فالواجب عليه أن يبلغ عنهم ولا يسكت. بشيخ حالهم رسمية معلنة من قبل إدارة المدرسة, إذا كان خاصة. أقول إذا كانت إدارة المدرسة عندها شيء خلاف ما نعلم فلتبين, يعني أنا مرخص لهم يدرسونهم تقوية. عندك سؤال؟ تفضل. يا فضيلة الشيخ, أنا طلقت زوجتي وثميت فيها, هل تحل لي لأنها كملت العدة؟ مش قلت؟ قلت تراك طالق ثم طالق, ولأنها الحين لها ولا طلقت قبل هذا أبدا, ما طلقت. لا بأس, تأخذها بعقد جديد, ملكة جديدة تامة. أبا من فضيلتكم ورقه لي يا الله. ما في حجة ورقة, هذه كل العالم يشتكي فيها, لا أنا ولا غيري. يعني ما يستأجر ورقة؟ لا أنا ما يستأجر. شيخ حسن الله إليك ورفع الله قدرك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. يا شيخ, مما انتشر عند كثير من الشباب ما يسمى مفهوم العمل السياسي, فما أدري شيخ أولا ما هو

فزعلت الثاني ولا الأولى؟ الأولى زعلت وراحت بيته. نعم. بعد شهر والآن في هذه الحالة وكان ينام في المسجد، ما يجي ليلتها ينام في المسجد. لا ينام في المسجد. يروح عند الجديدة. أي نعم. يروح عند الجديدة. لأن الزوجة الأولى هي التي أسقطت حقها. ليس لها الحق أن تخرج من بيت زوجها بمجرد أنه تزوج. لأنه لم يفعل منكرا بل فعل خيرا، لأنه إذا كان إنسان قادرا بماله وقادرا ببدنه وقادرا بحكمه فالأفضل أن يتزوج إلى أربع إذا كان يقدر. قادر ببدنه يعني المشير يستطيع أن يقوم بحق المرأتين الحق الخاص، وقادر بماله يستطيع الإنفاق عليهما، قادر بحكمه بينهما بالعدل فليتزوج. كلما كثرت النساء فهو أفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. فالمرأة التي تزعل تروح لأهلها إذا تزوج عليها زوجها هي التي أسقطت حقها من القسم، فيبقى كل ليالي عند الثانية، ومتى شاءت هذه تأتي. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، عند رؤية الهلال رمضان في معظم بلاد أفريقيا يختلف، ما نستطيع أن نرى الهلال في يوم الأول، وتجد الناس بعضهم يستمعون مثلا من الدول الإسلامية رأوا الهلال وصاموا معهم، وبعضهم يقولون نحن لا نختلف مطالعنا مع تلك الدول، وتجد الناس مختلفين اختلافا كبيرا، بعضهم يقولون أنتم تتبعون الدولة مثلا الدولة الوهابية، وبعضهم يقولون يعني كلام كثير، فما هي الرأي الصحيح في هذا الحال؟ الرأي الصحيح أن ينظروا إلى ما يقرره علماؤهم هناك وقضاتهم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وكونهم يقتدون بالدولة الفلانية أو الدولة الفلانية مع أن حكامهم الذين لهم الحكم في هذا لا يرون أن يتبعوهم فهو خطأ منهم فيما نرى. نرى أن يتبعوا قضاتهم، إذا حكموا بدخول الشهر لزمهم ما يلزمهم من الإفطار في العيد أو الصوم في دخول الشهر شهر رمضان. نعم. فالناس تبعوا لإمامهم، إذا صاموا صام، إذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة النافعة التي إذا سار عليها طالب العلم حصل له بها ما يريد من نيل الغاية في ذلك؟ أهم شيء إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، بأن لا يقصد بذلك الرياء، وأن يرى مكانه، وأن يشار إليه، وأن يتبوأ صدور المجالس وما أشبه ذلك، يكون قصده لله عز وجل ليكون عالما نافعا للأمة موجها لها إلى الخير، ثم يختار من العلماء من يرى أنه أقرب إلى إفهام الطالب وأغزر علما وأقوى إيمانا بحسب الاستطاعة. والعالم الذي يدرس عنده سوف يوجهه إلى ما يرى أنه أكمل وأفضل بحسب الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذان حديثان صحيحان يوهم ظاهرهما التعارض. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الحديث الثاني: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وهذا الإنسان الذي شفع لأخيه لا شك عمل معه معروفا، فإذا أراد أن يكافئه فكيف يعتبر من الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يحمل هذا على اشتراط الأجرة أو أخذ أجرة في هذا؟ لا يوجد بين القرآن بين آيات لا يوجد في القرآن بين آياته تعارض، ولا بين السنة الصحيحة تعارض، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. وإذا قرأت آيتين ظننت أنهما متعارضتان فأعد النظر مرة بعد أخرى، فإن لم تصل إلى نتيجة فاسأل أهل العلم. وكذلك أيضا يقال في ترى ما نسمح لحد يسجل، المسجل موجود عندنا. وكذلك يقال في الحديثين الصحيحين، يقال في الحديث الصحيحين كذلك أنه لا يمكن التعارض بينهم، فإن أشكل عليك شيء فأعد النظر مرة بعد أخرى، ثم إن لم يظهر لك شيء الجمع فانظر أي الحديثين أقوى، لأن الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كالقرآن، فهي منقولة بخبر الأحاد وبخبر التواتر، وخبر الأحاد من المعلوم أن بعض المخبرين أقوى من البعض، من بعض من أقوى من بعض، فانظر أيهما أقوى. فإذا كان كلهما سواء في القوة فاحمل أحدهما على محمل لا يتعارض مع الآخر. فهذا الحديث وهو من هدية من شفع له أن يهدي إلى الشافع، يراد بذلك الشفاعة التي يريدها الإنسان وجه الله عز وجل، فإنه لا يقبل، لأن ما أريد به الآخرة لا يكون سببا لنيل الدنيا، ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك وجه الله إذا أعطي هدية فإن نفسه قد تغلبه في المستقبل، فينظر في شفاعته إلى ما في أيدي الناس، فلهذا حذر من قبول الشفاعة. وأما من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فالمراد به ما سوى الشفاعة التي منعت، فيكون هذا عاما وهذا مخصصا. نعم. أول شيء ودنا نذكر لك أن نحبك في الله، حبكم الله الذي أحبكم، الله يجمعنا وإياكم تحفظ العرش إن شاء الله. السؤال يا شيخ، في أناس نلتقي بهم كثيرا ويظهر على يعني عليهم الشر، إيش؟ يظهر عليهم الشر والأذى يعني، فعند رؤيتهم يقترن الفكر بالشر، هل يجوز أن ندعي عليهم أو يعني نسأل الله أن يفكنا من شرهم، هل هذا من التطير؟ السؤال. إذا وجدت قرائن تدل على أن هذا يريد بك الشر فلا بأس أن تقول، بل لا بأس أن تدعو فتقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وأن تأخذ حذرك منهم. أما مجرد الوهم فإن الأولى إحسان الظن بالمسلم، هذا هو الأصل، ما لم يوجد قرائن قوية تنقل عن هذا الأصل إلى إساءة الظن. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه، تلقى شخصا في السوق لا تعرفه ولا رأيته قبل ذلك أبدا، فتجد نفسك تميل إليه، وهو كذلك، لأن الأرواح تآلفت. يمكنك الآن أن تقلب الشريط.